أنا ما بعرف ربي، بنفذ أوامره جهد الاستطاعة، جهد الاستطاعة مو أكثر، مو أكثر. أيوة، وكل ما يعني وقعت في غلطة يا ربي توب علي، يا ربي والله كانت غلطة، يا ربي توب علي بيغفر. ها طيب، ولما أقع في سكرات الموت شو راح أشوف ساعتها؟ راح أشوف مقري، راح أشوف البشارة. أنا أكيد هذه، يأتي ملك يبشرني، يبشرك، يبشر الثاني بما أعد الله لك من النعيم والمغفرة كلها. طيب بالله عليك شو بتسوى هي في هذه الحالة؟ لو الدنيا كلها تحولت إلى زخارف لن تنظر إليها، وإنما تريد الانتقال إلى رحاب الله. مظبوط، هذا كلام رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ساعة الموت ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. قبل ما ننتهي ساعة السكرات، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لك هي بتسوى، بتسوى خزائن الدنيا والسماوات والأرضين كلها، صح ولا لا؟ ليش عم نبيع هذه النعمة الكبرى بألم ممض؟ سترى العكس، لما الإنسان بيكون في دار الدنيا لا يكترث بأوامر الله، وربما يعارض أوامر الله عز وجل، يتأبى عليها. طيب معلش، ما راح تقدر تثبت تلك الساعة التي نتحدث عنها، ساعة سكرات الموت. العكس تجد، تجد أمامك والعياذ بالله ما يريك مصيرك. ساعتها ما بتتمنى أنك ترجع، بتتمنى أنك ترجع. نعم، فالصالح يبشر عند الموت والطالح يرى مقره، البائس المبني المهلك عند الموت. ويلي بيعد أمام إخوانه أثناء سكرات الموت يرى هذه الصورة وهذه الصورة. هذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي أن ندركها.